عند وكل شيء مما أوجب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى البربهاري: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أمامتهم عليه يوم القيامة، ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى أراد به أن يبين أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل ما في الوجود يفنى ولا يدوم شيء منه إلا ما استثناه الله عز وجل. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا فناء وأنه ليس هناك شيء دائم أبدا إلا هو. فربنا الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. ولما ذكر وكل شيء، كل الأصل أنها تفيد العموم، لكنه استثنى قال: مما أوجب الله عليه الفناء، فدل على أن هناك أشياء لا تفنى. ويضرب مثال لذلك بالروح: فإن الروح لا تفنى، وإنما تنفصل من الجسد فيموت الإنسان، ثم تبقى إما منعمة وإما معذبة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الفناء إنما يكون في يوم القيامة، ولهذا قال: مما أوجب عليه الفناء إلا الجنة والنار. فإن الله يفهم منه أن الجنة خلقت قبل يوم القيامة، والنار خلقت قبل يوم القيامة. ولهذا ذكر الله عن الجنة: أعدت المتقين. والإعداد إنما يكون قبل دخول أهل التقوى لها. والله غرس جنة عدن بيده، وخلق الله الجنة لتكون ثوابا لأوليائه والنار عقابا لهم. ويفهم منه أن الجنة والنار لا تفنيان، وفي هذا رد على كلام من يقول بفناء الجنة أو بفناء النار، بل هي باقية أبد الآباد. وإن كان الجهم وأعوانه يقولون كل ما حدث فإنه نهايته إلى الفناء، فهنا ولله المثل على مثال: هذه قارورة فيها ماء، قبل أشهر لم تكن القارورة موجودة ولا الماء، ثم حدثت، فيقول: إذن هي ستفنى لن تبقى. يقول: فكل شيء قد حدث فإن نهايته إلى الفناء، حتى الجنة وحتى النار وحتى الخلائق. نقول: هذا الكلام باطل ليس بصحيح، بل الله خلق جنته لتبقى أبد الآباد. ولهذا لما ذكر الله الجنة قال: خالدين فيها أبدا. وذكر الله النار كذلك، ذكر أنهم خالدين فيها أبدا، فلا مجال إطلاقا لأجل أن تتحول أو أن تتبدل أو تتغير. وفهم منه أن بقية المخلوقات قد يوجد فيها تبدل، وقد يكون فيها فناء. فمما يحدث فيه التبدل السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتصبح الأرض بدلت، فكانت بالأمس فيها أنهار وفيها أشجار وفيها جبال وفيها أودية، الله ذكر عنها بأنها تتحول هذه كلية فتتغير. وكذلك الكواكب: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، بدلت عما كانت عليه. وذكر المؤلف شيئا مما استثني العرش والكرسي والصور والقلم واللوح. قال فالعرش لا يتغير ولا يتبدل ولا يفنى لأنه سرير الملك للجبار سبحانه وتعالى، ولهذا قال ربنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والله ذكر عرشه في مواضع يتمدح ويمدح هذا العرش بالعرش المجيد، والكرسي هو موضع القدمين وهو كالمرقاة للعرش، فيقال إن هذه لا تفنى ولا تتغير. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من قضية اللوح والقلم، ربما نقول بالنسبة للوح أن اللوح من حجج الله على عباده، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق اللوح وخلق القلم قال الله للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فكتب الله في اللوح مقادير العباد وما يقع منهم، وسيكون ما في اللوح هو الذي يقع على الناس. فيقول العلماء ما كتب في اللوح المحفوظ فانه لا يتغير ولا يتبدل، وهو الذي جاء فيه جفة الأقلام وطوية الصحف، ويعتبر ما كتب في اللوح هو حجة من حجج الله تعالى على عباده. وربما نقول القلم لأن الله يكتب به أفعال العباد، وما يكتب على العباد مما أراد الله أن يقع في حالهم، فيصبح باقيا ولا يدخل في قضية الفناء وإنما يبقى. ذكر المؤلف ليس يفنى شيء من هذا أبدا. هنا يأتي هل يبقى اللوح أبد الآباد والقلم أبد الآباد؟ الله أعلم بذلك، لكن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فإنما يفنى يحدث له حياة ثم يحدث له محاسبة وما يتعلق بها. وفي اللوح يحتاج إلى ما كتب فيه، لكن بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار فنقول الله أعلم، لأن هذا من الغيب، والغيب لا بد فيه من نص صحيح يعتمد عليه في ذلك. ذكر المؤلف ثم يبعث الله الخلق على ما ماتهم عليه يوم القيامة. هنا يوجب لنا أيها الأحبة أن نسأل الله حسن الختام، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الرجل على ما مات عليه، فإذا مات خمارا بعث يوم القيامة على ذلك، مات تاركا للصلاة بعث على ما مات عليه، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وإذا مات مصليا راكعا صائما بعث على ذلك. ومن توفيق الله للإنسان أن يحسن الله خاتمته، ويشهد لذلك قصة من الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة أنهم يغسلوه ويكفنوه في ثوبيه ولا يعطروه ولا يغطوا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث يبعث الرجل على ما مات عليه هو من أحاديث الوعيد، ويجب للإنسان أن يخاف ويخشى من عقوبة الله عز وجل، لكن نعلم يقينا أن الإنسان قد يكفر عنه من ذنوبه بسبب عذاب القبر، فقد يخرج من قبره وهو قد محيت ذنوبه وسيئاته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين، عذاب دائم هو للكفار، وعذاب منقطع وهو لأهل الإيمان. ولأن الإنسان قد يخفف عنه أو قد يكفر عنه بصلاة الجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مسلم يصلي عليه أربع لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكذلك قد يكفر عنه باستغفار أهل الإيمان عندما تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يفهم منه أن العبد يخفف عنه بذلك، وهذا توفيق من الله عز وجل. لكن هذا حديث وعيد يجرى على ظاهره ولا يتعرض له بشيء، لكني لا أجزم لهذا الشخص بعينه أنه سيخرج على الصفة التي هو عليها. قد يحمل هذا الكلام، فإن الناس عندما يموتون على ثلاثة أقسام: مؤمن تقي، ومؤمن فاسق، وكافر أو مشرك. فالمؤمن التقي يحشر مع المتقين، والدليل على ذلك: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الكافر: يحشر المرء مع من أحب، ويشهد له أنه يحشر مع الكفار ولا يمكن أن يحشر مع أهل الإيمان نعوذ بالله، ويخرج يوم القيامة من قبره على أنه كافر ملحد وليس بمؤمن. وأما الفاسق فهو الذي يقع في يجب الإمساك، فقد يكون يحشر يوم القيامة مع العصاة والفساق والفجار، وقد يغفر الله له فيرحمه فلا يحشر معه. ويعطينا من اللطائف أن المؤلف لما قال ثم يبعث الله الخلق، هذا دليل على أن الناس يخرجون من قبورهم، والبعث هو الإحياء بعد الإماتة، وهذا البعث والإحياء إنما يكون يوم القيامة. قد نحن ونحن أمرنا أن نؤمن بماذا؟ اليوم الآخر. واليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة، ولا شك بأن البعث يوم القيامة يكون للأرواح وللأجساد جميعا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، منه يخلق الإنسان يوم القيامة، فيخرج الإنسان من قبره على ما مات عليه، ويبعثون بأرواحهم وأجسادهم. والحكمة من ذلك البعث هو الفصل بين الخلائق يوم القيامة. وصدق الله لما قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، مما يدل على أن الناس لن يكونوا سواسية عند الله عز وجل، وإنما من أحسن فله الحسنى، ومن أساء فعلى نفسه، والله سيحاسبه على كل صغير وكبير. وقد ذكر الله في كتابه عن أقوام: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس يبعثون من قبورهم على ما مات عليه يوم القيامة، ويحاسبهم بما شاء، هنا أيها الأحبة لما ذكر قضية المحاسبة، لماذا قال يحاسبهم بما شاء؟ ولم يقل يحاسبهم بأعمالهم، فماذا نقول؟ يعطينا أن هناك من الذنوب ما لا يحاسب الله عليها، لكنك لا تجزم لنفسك إطلاقا بأنك إيش سيحاسب كل إنسان على جرمه الذي عنده، وإنما يمكن أن يحاسب ويمكن أن لا يحاسب. ومن توفيق الله تعالى للإنسان أن يستر الله عيوبه وأن لا يحاسبه عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. وسر ربك أن يحاسبك حسابا يسيرا لا أن يحاسبك حسابا عسيرا. ولهذا استثنى المؤلف بما شاء، وليعطي أن الجنة والنار بيد الله عز وجل ليست بأيدي الخلق. وفي هذه العبارة رد على المعتزلة، فإن المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يعذب كل من عصى، لكن نقول الله رحمته وسعت كل شيء، فكم من إنسان قد عصى والله يعفو عنه ويستر عيوبه فلا يكشف له سترا. وهذا يدل على أن رحمة الله أوسع. وذكر المؤلف أن الناس على قسمين، وهذا بالاتفاق. يوم القيامة ليس هناك قسم ثالث، وإنما فريق في الجنة وفريق في السعير فقط، فلن يكون أحد في برزخ بينهما. وإن كان أهل الأعراف هم بين الجنة والنار، لكنهم لا يدومون على هذه الحال، وإنما الله سبحانه وتعالى ينقلهم بعد ذلك إلى الجنة ويرحمهم ويدخلهم جنته. ولهذا الله ذكر في كتابه: لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. والعجب أن المؤلف أجمل قضية البعث ولم يفصل ما يحدث للناس فيها تفصيلا دقيقا مرتبا، وجاء بختامها ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. هذا إنما يكون للبهائم، فإن البهائم يوم القيامة يقتص بعضها من بعض، والعبيد يقتص لهم. الآدميون فريق في الجنة وفريق في السعير، أما البهائم ومن ليس محلا للحساب والعذاب فإن الله يقول لها: كوني ترابا. والله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم يوم القيامة يتمنون أن يكونوا: يا ليتني كنت ترابا. فإن التراب لا يحاسب يوم القيامة ولا يعذب، لكن الإنسان هو الذي يحاسب على أعماله التي قدمها. ويعطينا من اللطائف أن الله يبعث البهائم كلها ويخرجها، وذلك ليقتص أو ليقتص بعضها من بعض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاة الجلحة تقتص من الشاة القرناء، صاحبة القرون التي تنطح الله سبحانه وتعالى يعني يحاسبها على ذلك، لكن ليس هنالك جنة ونار، وإنما بعد المحاسبة، يعني بمعنى يقول الله لها: كوني ترابا. والله ذكر في كتابه: وإذا الوحوش حشرت، حتى يعلم الناس عدل الله عز وجل وأن الله عدل بين خلقه ولا يظلم عنده أحد كائنا من كان. لعلي أقف على هذا الحلق ما عاد يستطيع، يعني تعذرون من القسم الثاني لأن الحلق عندي ما عاد يستمر.